سأذكر لكم جملة من العلامات التي إن رأيت أحدا أتى بها أو بأحدها فاعلم أنه ساحر. حبسون حابسون حاجن يبسون شهاب قبسون تدور عيد عليه ولا أحب الناس إليه. أن يتمتم بكلمات لا تفهم، تسمعه يتكلم كلام طلاسم لا تعرف ماذا يقول، فاعلم أن هذا ساحر وأن هذه استغاثات بالجن والشياطين. حبسون حابسون حاجن يبسون شهاب قبسون تدور عيد عليه ولا أحب الناس إليه. هذه نكتبها للعين. الساحر قد يقرأ بعض القرآن، قد يكتب بعض الأشياء فيها آيات خداعا للناس وتلبيسا. نكتب لهم قال موسى مجدتم به سحر إن الله سيبطله إلا هباء منثورا، وندروا تحت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والكمال الأربي، ونعطوها حجاب. فهذا وغيره كله دلالات على أن هذا الرجل أو هذه المرأة ساحرة.